اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم، نظم الإمام محمد بن أحمد بن الحسن بن سليمان الشهير بالمتولي رحمه الله. قال محمد هو ابن أحمد المتولي رب كل منجدا. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومولاه. وبعد هذه نبذة يا صاحي تهدي إلى المرسوم باتضاح، يحتاجها عند الوقوف التالي، والمستعان الله ذو الجلال. هاك الذي جرع من التآت، وفيه عند الوقف خلف آتي، يرجون رحمة وذكر رحمتي، ورحمة الله قريب فاثبتي. ورحمة الله بهود مع إلى آثار رحمتي كزخر في كلا. ونعمة الله عليكم في البقر كفاطر وآل عمران اشتهر. والثاني في العقود مع حرفين جاء بإبراهيم آخرين. ثم ثلاثة بنحل أخرت، وموضع الطور ولقمان ثبت. لعنات في عمران وهو الأول، وموضع النور وليس يشكل. سنات فاطر وفي الأنفال حرف كذا في غافل ذبال. وامرأة مع زوجها قد ذكرت، فهاؤها بالتاء واسما واردت. معصية الرسول ثم فطرت، قرات عين وبقية ابنت. شجارة الدخان ثم كلمة الأعراف جنة التي في وقعت. وكل ما فيه الخلاف يجري جمعا وفردا ثابتا فادري. وذا جمالات وآيات أتى في يوسف والعنكبوت يا فتى. وكلمات وهو في الطول مع أنعامه ثم بيونس معا. والغرفات في سبأ وبينت، في فاطر وثامرات فصلت. غيابت الجب وخلف ثاني يونس والطول فع المعاني. وقف الكساء المك والبصري بها، إلا الذي بالجمع قال انتابها. هيهات لا تلات مع يا آبتا، وذات نمل مع مرضات بتا. هذا وفي هيهات للكساء، وأحمد البزي قف بالهاء. وليحصبي وابن كثير يا أبه، كذا علي في البواقي أوجبه. منات مزجاتا بربط رسما، والوقف بالهاء لكل فيهما. والقطع في ألا بعشرة جاء، ألا أقول لا يقول ملجا. ومثله أن لا إله إلا، وتعبد الثاني بهود حلا. مع حرف ياسينا ولا يشركنا، لا تشرك ويدخلنها تعلو على. وخلف حرف الأنبياء قد وقع، وعندهم إما برعد قوطعا. ومما أما ذا وأما ما اشتملت، وعما أما يشركون وصلت. كربما مهما ويبنى أما يومئذ حينئذ نعما عما نهق طعه ومما مالكت في الروم والنساء كذا قد كتبت خلف المنافقين أما انفصلت ذبح وتوبة النساء قطعت وحيثما وأل من الذي فتح وكسر إنما في الأنعام اتضح وإنما عند بنحل اختلف فيه كأنما غنمت موصف وقطع كلا وأنما يدعون ثم في كل ما سألتم وخلفهم في داخلت خلقي يرد جاء مع قل بئس ما وبعد قال من قطع مع اشتروا فأينما كالنحل صل خلف النساء الأحزاب ظلة نقل وصل فإن لم هود مع كيلا بحج وتحزنوا تأسوا ومع ثاني حرج ووصل أن لن جاء في حرفين نجعل مع نجمع دون مين فيما لذا فاني فعلن قوطعت يبلوكم معا وأوحي اشتهت كذا أفضتم وموضع الزمر كظلة واقعة روم ظهر وقطعهم عمن تولى من يشاء ويومهم على مع الطول فشاء كذا كما رسال هذا هؤلاء ونحو إلا تفعلوا من موصلا مع ويك أن فيه ما قيل يقف باليا علي والمازين كافاء كأي نكتبه بنون يا أخي ولكن البصري وقفه كأي كالوهم مع وازنوهم يا وها وألفصل وفي تحين قد وها وها كما يحذاف من واو ويا لساكن بعد على ما رويا يمحو بشورى يوم يدعو الداعي مع ويدعو الإنسان سندع الواو دع وهكذا وصالح الذي ورد في سورة التحريم فاغفر بالرشد يردني يؤتي الوادي يقضي تغني باقتاربت صال الجوار اخشوني ينادي هادي الحج ورومي وفي يونس ننجي المؤمنين ليحذفي وقف بحذف الياء عند السبعة إلا بروم لي علي وحمزتي وعن عليهم بنمل وادي والخلف للمكي في ينادي قل يا عبادي حذفه في الزمر قبل الذين آمنوا لم ينكري ويا محلي حاضري مع مهلكي آتي المقيم معجزي لا تتركي وآلف النشآت أثبت عندهم كذاك يسألون عن أنبائكم وليكونن أسفعا لكن هو أنثبت حاش فاحذفن كأيها الرحمن نور الزخرف وأيها للبصر مع علي قفي وهاك أحرفا روينا رسمها بالواو في المصحاف فاحفظ عدها تفتاء تضمأ وفي النمل الملأ وجاء حوف المؤمنين أولا ويتفيأ ويبدأ يدرأ وآتوكأ عليها يعبأ نبأ بإبراهيم والتغابن قاد وينشأ بزخرف العن ينبأ الإنسان مع كفء هذا إن أولياؤه إن امرؤ حذا جزاء قبل الظالمين إنما جزاء في مائدة كلاهما وموضع الكهف وطه والزمر وهكذا في الحشر والشورى اشتهر وشركاء فيها وبعد فيكم أنباء ذلة ولنعم افهم وشفعاء الروم قل وعولما في فاطر وذلة قد علما نشاء إنك بهود الضعفاء بإبراهام مع غافر قد عورفا دعا بها وبور امتحان كذا بلا في الذبح والدخان واكتب بيا أنا إطاها من وراء شرى وإيتائي بنحل ذكرا من نابئ الأنعام مع تلقاء نفسي وفي الرومي مع اللقاء وذا تمام اللؤلؤ المرهوم والحمد للمهيمن القيوم ثم الصلاة والسلام سرمدا على عظيم الجاه طه أحمد وآله وصحبه النجوم ما خطت الأقلام بالرسوم